السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنترك إن شاء الله 5 دقائق لأهم الأذكار لإخوة تقول أذكار الصباح، وبعدها نبدأ الدرس إن شاء الله تعالى. والباقي من الأذكار يمكن أن يقضيه الإنسان بعد طلوع الشمس كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نواصل قراءة في كتاب البيوع من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. قال رحمه الله: كتاب البيوع. قال: الشرط الرابع ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. إذا من شروط البيع ألا يكون فيه ربا، وسواء كان الربا نسيئة أو ربا فضل، والمقصود بالربا هنا ربا الفضل، بمعنى أنه لا يجوز أن تبيع طن رز باثنين طن رز، هذا ربا، ولا يجوز أن تبيع 10 جرام ذهب ب15 جرام ذهب، هذا ربا، لأن الجنس واحد وهو من الأصناف الربوية. الأصناف الربوية كم يا جماعة؟ 6 المذكورة في هذا الحديث، 6: البر بالبر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة. هذه 6 أنواع اسمها الأموال الربوية. وقاس العلماء عليها، قاسوا عليها كل مكيل مطعوم أو موزون مطعوم. فالأرز غير مذكور، لكن قيس على القمح وهكذا. ودليل ذلك حديث بلال رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برمي جيد، فقال: من أين جئت بهذا التمر يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أردت أن أطعمك تمرا جيدا، فبعت 2 صاع من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا يا بلال، عين الربا يا بلال، بع التمر الرديء بدراهم واشتري بالدراهم ما شئت من التمر الجيد. هذا هو الأصل في هذه المسألة. قال رحمه الله: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، أو موزون بموزون من غير جنسه، جاز بشرط التقابض قبل التفرق. إذا أردت أن تفهم قضية الربا، فيمكن أن تضبطها بضوابط. الضابط الأول: الأموال الربوية 6 وما قيس عليها. الضابط الثاني: علة الربويات تنقسم إلى قسمين، الذهب والفضة لهم علة، والتمر والبر والشعير والملح لهم علة. إذن الذهب والفضة علتهم إيه؟ علتهم الثمنية، على الراجح الثمنية، خلاف الإمام أحمد يرى علتهم الوزن، لا، هي الثمنية، كلام الإمام مالك أقوى فيها، الثمنية. إذن الذهب والفضة لا يجوز أبيع 10 جرام ذهب ب12 جرام ذهب، لازم يبقى 10 جرام ب10 جرام، تمام؟ ده اسمه إيه؟ فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ولا يجوز إن أنا أبيع 10 جرام ذهب ب10 جرام ذهب بعد أسبوع، لابد من التقابض في المجلس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدا بيد. يبقى الشرطين: عدم الزيادة، وعدم الأجل. جميل؟ طيب، يقاس على إيه؟ يقاس على الذهب والفضة، الأموال النقدية التي علتها الثمنية، الريال والجنيه والدولار والين والدينار وغيرها من العملات الموجودة الآن. يبقى لا يجوز أن أنا أبيع 100 جنيه ممزقة ب90 جنيه صحيحة، يجوز؟ لا يجوز. طيب، علة الأموال الأربعة الأخرى، التمر والبر، البر يعني القمح، التمر والبر والشعير، معروف الشعير والملح، الأربعة دول علتهم إيه؟ الكيل والطعم، كل ما يكل ويطعم أو يوزن ويطعم فلا يجوز فيه التفاضل، بمعنى لا يجوز 2 طن رز ب1 طن رز، حتى لو الرز ده 2 طن من الرخيص بطن من الغالي برضه لا يجوز، ما دام ده رز وده رز لا يجوز التفاضل. لا يجوز 10 كيلو تمر ب20 كيلو تمر، لا يجوز. الملح نفس القصة. طيب، ويقاس عليهم كل ما يكال ويوزن، كل ما يكال ويطعم. ده القاعدة الثانية، علة الأموال الأربعة الكيل والطعم أو الوزن والطعم. جميل. الضابط الثالث في المسألة، إذا بيع الربوي بجنسه اشترط فيه شرطان، التماثل والتقابض، يعني ذهب بذهب اشترط التماثل والتقابض، قمح بقمح التماثل والتقابض. جميل. الضابط الرابع، إذا بيع الربوي بما اختلف معه في الجنس واتفق في العلة، يعني إيه؟ يعني الذهب والفضة مختلفين في الجنس، ده جنس ذهب وده جنس فضة، لكن علتهما واحدة وهي ليه؟ الثمانية. جميل؟ جميل، ممتاز. طيب، لو بعنا الذهب بالفضة نسقط شرطا وهو الإيه؟ التماثل، ويظل شرط التقابض. إذا بيع الربوي بما اختلف معه في الجنس نسقط شرطا وهو التماثل. يعني ايه التماثل؟ يعني مثلا نبيع 10 جرام ذهب ب100 جرام فضة، مش لازم نقول 10 جرام ب10 جرام، لا، نسقط التماثل، لكن لابد من التقابض في المجلس. 10 جرام ذهب ب100 جرام فضة بعد اسبوع لا يجوز، لازم يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نفس القصة، البر والملح، قمح والملح، نبيع قمح بملح نسقط شرطا وهو الايه؟ التماثل. ممكن نقول شكار 100 كيلو قمح ب300 كيلو ملح، ماشي، نسقط التماثل، مش لازم مثله مثلا بمثل، يعني 100 بـ100، لكن بشرط التقابض في الايه؟ في المجلس، شرط التقابض في المجلس. ماشي يا جماعة، فهمتوا ده كويس؟ طيب، لو بيع ما الربوي الذي اختلف مع الآخر في جنسه وعلته، يعني ذهب بقمح، لا يشترط لا التماثل ولا التقابض، تمام؟ طيب، انتوا فهمتوا معايا كويس؟ اسالكم بقى عشان انتوا كنتوا منتبهين ولا لا. صلوا على الحبيب. انتوا مفرفشين النهارده، يبدو انكم ما اكلتوش فول النهارده. الفول كان قليل، طب كويس، احنا نقلل من الفول كل شويه ونزود لكم في المربى. بيجي ناس من الصعيد بيبيعوا، أو من بلطيم بيبيعوا ملح، ماشي، بيبيعوا ملح، راجل بيلف بشكائر الملح والناس لسه لم تحصد القمح، فيقول خدوا ملح على قمح، شكارة الملح يعني 100 كيلو ملح ب100 كيلو قمح مثلا، فيقول له ماشي، فيوزع شكائر الملح، وبعد شهر على ما نحصد القمح يجي ياخذ القمح، يجوز ام لا يجوز؟ الأخ لا يجوز. لماذا؟ احنا قلنا 100 كيلو ملح ب 100 كيلو قمح، لكن يشترط التقابض. احسنت، يشترط التقابض. لو الملح موجود والقمح موجود وعطاله ملح بقمح 100 كيلو ب 100 كيلو او 200 كيلو ب 100 كيلو لا يشترط التماثل فيها، لكن تقابض في المجلس لا بأس. لكن قال له بعد شهر يبقى ده ربا، نوع من انواع الربا. ما الدليل؟ الدليل قدامك اهو. ما الدليل؟ ها ها، يدا بيد. احسنت. فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيفما شئتم اذا كان يدا بيد. اختلفت الاصناف، هذا ملح وهذا بر، الاصناف مختلفه، فبيعوا كيفما شئتم. كيفما شئتم يعني 100 كيلو ب 200 كيلو ب 300 ب 400 ما فيش مشاكل، اذا كان يدا بيد، يعني التقابض في المجلس. يبقى انت لما تشوف الحركه دي تقول للراجل اللي بيبيع ملح لا يجوز هذا ربا. نعم. طيب، او بالعسل. العسل على الراجح من كلام اهل العلم ان هو من الاموال الربويه. العسل من الاموال الربويه لانه بيطعم ويوزن. يبيع العسل بالايه؟ بالقمح. لا بأس أن يبيع العسل بالقمح بشرط التقابض في المجلس. لو باع بلاليص العسل أو صفايح العسل على من يجي القمح يبقى هذا ربا، لأنه فقد شرط التقابض في المجلس. ماشي. طب فدان بفدانين، فدان قوي بفدانين ضعاف، يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز، لأنه أموال ربوية. الفدان بتتاكل؟ ما احنا قلنا الربوي اما يؤكل ويوزن. الفدان لا بيوزن ولا بيتاكل، يبقى من الاموال الربويه ولا لا؟ لا، يبقى يجوز. يجوز فدان بفدانين. سياره بسيارتين يجوز؟ يجوز، لانها لا توزن ولا تؤكل. جميل. طيب، محمول بمحمولين يجوز؟ يجوز. طيب، كلة رز بكلتين لا يجوز. أحسن، لا يجوز، لأنها من الأموال الربوية، تؤكل وتوزن. بهيمة ببهيمتين يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ يجوز، يجوز. بهيمة ببهيمتين تؤكل لكنها لا توزن. بهيمة ببهيمتين تؤكل لكنها لا توزن، إلا إذا اشتراها بقى على الميزان. لو اشتراها على الميزان وقال له احنا شبة البقر دي الميت كيلو فيها بمية وخمسين كيلو من الشبة الجموس، ووزنوهم الاثنين على الطبلية، يبقى هنا هيدخل في الأموال الربوية. لكن حبة بحبة، واحدة بواحدة يعني، يبقى ليست ربا. واضح؟ ليست ربا. طيب، نعم. طيب، ناخذ الأسئلة الآخر إن شاء الله. حضرتك اكتب السؤال وناخذ الآخر. جميل. يبقى احنا عندنا الأموال الربوية فقط وما يلحق بها، أما ليست الأموال ليست ربوية يجوز فيها التفاضل والتمثيل. يقول: وإذا بيع مكيل بمكيل من غير جنس أو موزون بموزون من غير جنس جاز بشرط التقابض قبل التفرق كما ذكرنا. وإذا بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. مكيل بموزون، الصحيح أن المكيل والموزون واحد ولا فرق بين المكيل والموزون. إذا بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، قلنا بشرط عدم التفرق. هو يقول هنا: ولو كان القبض بعد التفرق. هذا الرأي ضعيف، والصحيح أنه لا بد من القبض قبل التفرق، ولا نفرق بين الموزون والمكيل. قال: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم. قال الشرط الخامس: ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه. طبعا الأشياء السهلة اللي انتم عارفينها ما بنعلقش عليها، بنعديها. يقول الشرط الخامس: ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، يعني لا يشترط في صحة البيع ألا يقع العقد على محرم. والمحرم أحد أمرين: إما أن يكون محرما لعينه، أو أن يكون محرما لأنه سبب من أسباب القطيعة بين المسلمين. محرم لعينه مثل الخمر، خمر يا أخواني لا يجوز بيع وشراء الخمر، محرم لعينه مثل الخمر والميت والأصنام، هذا اسم محرم لعينه، يعني هو بعينه محرم. على فكرة في محرم لعينه ومحرم لكسبه، محرم لكسب لم يذكرها المصنف هنا، لكن المحرم لكسبه يعني ايه؟ المحرم لكسب ده بنسميه محرم نسبي، يعني يبقى في يد بعض الناس محرم وفي يد الآخرين ليس محرما. مثاله: واحد سرق 10 جنيه أصبحت في حقه حرام، راح اشترى بها 2 كيلو سكر، عطى 10 جنيه لصاحب المحل وخد 2 كيلو سكر، 10 جنيه انتقلت إلى صاحب المحل، صارت في يد صاحب المحل حلالا ولا حراما؟ حلالا بالنسبة لصاحب المحل، لأن الرجل باع بها سلعة. جميل، ده اسمه محرم لكسبه. لكن المحرم لعينه، واحد اشترى زجاجة خمر أكرمكم الله وباعها للثاني والثالث باعها الرابع والرابع باعها الخامس، في يد الخامس حلال ولا حرام؟ حرام، لأنها محرم لعينه، تظل محرمة مهما انتقلت في أيدي الناس هي محرمة. الفرق بين المحرم لعينه والمحرم لكسبه، ده بالنسبة للخمر. والميتة لا يجوز بيع الميتة طبعا إلا ميتتان السمك والجراد. والأصنام لا يجوز بيع الصنم حتى ولو كان غالي، حتى لو كان غالي الثمن، يعني مثلا واحد حفر في بيته وطلع تمثالا، قالوا ده التمثال ده كان من الفراعنة بتوع زمان واتعرض عليه التمثال ده ب15 مليون، يجوز يبيع ولا لا يجوز؟ لا يجوز، حرام حرام. يقول ده انا هبيعه للكفار، الكفار لن يعبدوه، ده هيحطوه في المتاحف والناس تشوفه وتشاهد، برضه حرام. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بالنص، فهو محرم لعينه. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والخنزير وثمن الميتة والأصنام، ده صنم، صنم يعني تمثال، كلمة صنم في اللغة يعني تمثال. لو كان الصنم ده من حجارة خلاص طير رقبته، ولو انباع من غير رقبة من غير راس ماشي، ما انباعش يبقى ترميه في الزبالة. ارمي تمثال ب15 مليون، كلمة تمثال ب15 مليون لأنه حرام عليك، معنى حرام خلاص لا يسوي شيء. ولو كان هذا التمثال من ذهب قطعه وبيعه قطعة، ده ب15 مليون، لو هو ماسك نفسه كده من ذهب لو قطعته هيجيب 1 مليون وما ماشي يا رجالة. ده حبيت أنبه عليه يعني عشان لما تلاقي تمثال ذهب إن شاء الله يبقى تعجبني. قال: إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه. وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنسج، متفق عليه. طبعا احنا نوضح بس ده واضح كله غير كلمة النج، يعني ايه النج؟ النج أحسنت، أن يزيد في ثمن السلع لا يريد شراءه. 2 من تجار المواشي أكرمكم الله طالعين ببقر السوق، فلقوا السوق حال واقف، جي واحد راح بعيد ولقى واحد فلاح جاي يشتري، فالفلاح قال بقرة ب2000، جه داخل التاجر الثاني كأنه يعني قال لا عليه ب2100، فالفلاح ايه ب2150، الثاني قال ب2200، ب2250، قالوا ب2300، 2350 شيل دبسوا فيها. ده اسمه نجش، أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، فهذا محرم، بخلاف ما يسمى بالمزاد العلني. المزاد العلني حلال. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واحد فقير يطلب، قال له ما عندكش بيتك أي حاجة؟ قال له عندي. عندك إيه؟ قال له عندي شوية عفش. قال له هاته، جاب متاع كده، من يشتري ده بدينار؟ اشترى واحد من يشتري بدينارين؟ واحد قال انا اشتري بدينارين. قال له هات، خد دينار جيب لاهلك طعام، والدينار ده اشتري بيه قدوم، واذهب فاحتطب وبيع وتعالى لي بعد اسبوع. راح احتطب وبعدها بعد اسبوع معاه فلوس. قال له هذا خير من ان يسال احدكم الناس، ان شاء اعطوه ان شاء منعوه. فالعلماء استدلوا به على جواز بيع الايه؟ بيع المزاد. المزاد العالمي جائز، الا اذا دخل بقى فيه نيات وبتاع، واحد يدخل عشان ياخذ فلوس ويرش على الناس فلوس ويطلع، دي كلها من المكايد التي لا تجوز في دين الاسلام. لكن اصل المزاد العلني، لو مزاد كده نيتهم كلها صافيه وداخلين يشتروا، لا باس به. قال: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. ايوه، ده من رحمه الاسلام، من رحمة الإسلام. لو واحد اشترى رقيق بين امرأة وابنه الاثنين، وبعدين انزلق يريد أن يبيع أحد الرقيق، لا يجوز أن يبيع ابنها ويسيبها، لازم يبيعهم مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم معنى التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. نعم. ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق. نعم، لا يجوز أن تبيع شيئا وأنت تعرف أن هذا الشيء سيفعل به محرم، زي الناس الذين يزرعون مئات الأفدنة من العنب ثم يبيعونها لمصانع الخمر. يقول أنا مالي، الناس التجار هياخدوا من العنب الكيلو ب5 جنيه، مصنع الخمر هياخدوا ب6 جنيه. نقول له لا، لا يجوز، ما دمت تعلم انه لمصنع الخمر لا يجوز. نعم. قال: ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وقال: تلقي الجلب يعني التاجر يطلع بره على اول السوق ويتلقى الناس اللي جايين من بره لا يعرفون الاسعار. كم يا عم النعجه دي؟ النعجه دي ب 350 450 550 ياخذها منه قبل ما الرجل يدخل. فالرجل يشتري فرصه 450 ياخذها، يدخل السوق يجد الاسعار اعلى، المفروض كانت تجيب له 650. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم تلقي الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، يعني اشترى قبل ما يدخل السوق ويعرف السعر. فإذا أتى سيده السوق، إذا أتى صاحب سيده يعني صاحب الجلب السوق، يعني صاحب النعجة اللي باعها يعني، فهو بالخيار. إن وجد الأسعار ارتفع تقول له تعال تضحكت علي، بيعني بسعر السوق. وإن كان الأمر الأيام دي بسيط لأن الناس كلها عارفة الأسعار، لكن كان زمان العرب بيجي من بعيد داخل مكة لا يعرف الأسعار بمكة، فحينئذ يتلقاه خارج السوق ويأخذ منه بالسعر الرخيص. وقال: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. أي من غشنا فليس منا، ده موجود ما شاء الله، الغش على ودنه الآن في كثير من السلع، حتى مثلا أصبح الغش معروفا قانونا عند كثير من الناس. تروح تشتري قفص الطماطم، قفص البطاطس، قفص الموز، قفص التفاح، تلاقي التفاح اللي فوق كله الكبير واللي تحت صغير خالص. يقول لك ايه؟ يقول بنوششه، والسوء يعني يجعل الوجه كله بهذه الطريقة. والناس عارفة كده، لا يجوز. حتى لو عارفين برضو لا يجوز. زمان كان شركنا زرع الأرض طماطم، فرحت لقيت جامع الطماطم الحلوة على جنب والصغير على جنب، وبعدين بيعبي كله الصغير وسايب الكبير بيوشش بيه. ايه عم؟ قال هو كده عشان يطلع ينباع في الوكالة العربية، لما تشيل الطماطم بالطريقة دي تنزل الوكالة على طول الكل يشتري. قلت له بس ده حرام لا يجوز. قال امال نعمل ايه؟ قلت له تخلي الكبير كله مع بعض والصغير كله مع بعض. قال يبقى مش هينباع، هيبقى في حلنا. قلت له او تلخبطهم على بعض، يبقى فوق كبير وصغير وتحت كبير وصغير. قال برضو ما الناس مش هترضى تاخده، هم في الوكالة عم الشيخ عارفين ان الوش كده وتحته صغير. قلت له حتى لو عارفين لا يجوز شرعا. قال له بعدين، قلت له خلاص لخبط تاني. جه ملخبط طبعا كان بينفخ وزعلان. قلت له طماطم دي بتاعتك مش بتاعتك، ده ملك. يلا قلت له يلا زبط. جه ملخبط في بعضها وقال لي ماشي، على فكرة العربية هتروح وهترجع. قلت له ترجع ناكلها نعملها صلصة إن شاء الله. وفعلا عمل الحركة دي وطلع بها على البقال. وقف قال لهم يا جماعة أهو حط إيدك في البتاع في القفص من تحت لفوق فوق. زي جيموا الناس بيعملوا كده تجار، لقوا فعلا قفص فيه كبير من تحت وكبير من فوق. أول مرة يشوفوا المسألة دي، كانت أول عربية تنباع بفضل الله سبحانه وتعالى، واتخذت بسعدها. قلت له شوف، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش القضية ان انا امشي زي الناس، لا يجوز مثل هذا. فنقول التوشيش الموجود الان حرام لا يجوز. دعك من الغش الموجود، مثلا قفص البلح الكبير تلاقي فيه بتاعت بلح، اما قش البلح عاملينها وحاطينها جاتي 5 كيلو جوا في البتاع حشرينها عشان يبقى الوزن. او العنب يحطوا تحت كده برضو حشيش حوالي 2-3 كيلو عشان يوزن. كل ده نوع من انواع الغش، وعلى فكرة يربح كثيرا ولا بركة فيه. ولذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وفي رواية اخرى من غش فليس منا، لا يجوز الغش في اي نوع من انواع. كذلك الغش في التجارة. يعني جاني واحد استفتيني في المسألة دي، بقول لي السلعة دي مكتوب عليها بالانجليزي من مصنوعات من انتاج محفورة السوق الاوروبية المشتركة. طب ماشي تمام. طب وبعدين؟ قال دي احنا بنبيعها، بنروح نبيعها في ليبيا، اخ مصري يعني. قلت له كويس. قال بس دي على فكرة مصنوعة في مصر، واحنا اللي كاتبين على الكلام ده في مصر، حفرين عليها حفر ليشوف يقول السوق الأوروبية المشتركة يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. يجوز؟ لا يجوز، حرام. قال بس عم الشيخ لو كتبنا ميد إن إيجيبت مصنوع في مصر مش هينباع؟ هي. قلت له حتى ولو لا يجوز شر. جاني واحد بيقول احنا بنبيع نظارات والنظارة مكتوب عليها ميد ان جابان، مصنوعة في اليابان، وانا عارف انها صيني. هي صيني، والصين كاتب علامة المصنع ده كاتب ياباني، نشرينها على انها صيني بس مكتوبة ياباني، يجوز؟ طب هيعمل ايه؟ بيقول انا ببيع. قلت له اذا لابد ان تبين عيب السلعة. تقول يا ابني دي مكتوب عليها ياباني وهي صيني، ان اشتراها على عيبها يجوز، ما اشتراهاش خلاص. فكلمة الغش دي عاوزة محاضرة كاملة لعنواء الغش الموجودة الان، الغش عند التجار، الغش عند بتوع الذهب، الغش عند بتوع البهائم، الغش عند بتوع الفاكهة، الغش في كل حاجة. وتوضحوا للناس، انتم كدعاة في بلادكم، توضحوا للناس انواع الغش الموجود. من الغش تصرية الدواب والحيوان، يحبس اللبن في درة البقرة او الجاموس ويظن ان ده الناس كلها عارفة، حتى ولو عارف لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. اذن الغش محرم حتى لو تراضى الطرفان عليه. نعم. قال ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بـ100 إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. ده حيل على الربا. من حيل الربا واحد يريد أن يأخذ 100,000 ويرجعها 120,000، ده حلال ولا حرام؟ حرام. ليه؟ لأن ربا 100 ب120 ده حرام. فأقول لك لا يا عم احنا مش عاوزين الربا. يروح للراجل صاحب السيارة، بعني السيارة دي بكام؟ قال له السيارة دي تبيعها لي بكام؟ قال له انت عاوز سكاش نقدا يعني ولا تقسيط؟ قال له تقسيط. تقسيط ب120، 120,000 تقسيط. قال له طب اكتب لي انا اشتريها ب120,000 تقسيط. كتبوا العقود 120,000 تقسيط على 12 شهر الى اخر. قال له السيارة دي اصبحت ملك، تمام؟ اه. تشتريها؟ اشتريها كاش؟ اه اشتريها كاش. بكام؟ اخذها منك كاش ب100,000. قال له هات ال100,000. خذ ال100,000 ومشي وسدده ال120,000 تقسيط. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ ده اسمه بيع الايه؟ العينه. بيع العينه، بيبيع شيء بعينه، بيع العين. فهذا تحيل على الربا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العين. قال: والتحيل على قلب الدين. قلب الدين، تحيل على قلب الدين نفس القصه. لو عند واحد 10,000 جنيه هيحله بعد 6 أشهر، جاء جالهم 6 أشهر، هات ال10,000. قال له بصراحة ال10,000 مش موجودين. طيب ايه رأيك نخلوهم كمان 6 أشهر ونخلي ال10,000 11,000، يجوز ولا لا يجوز؟ قال له لا لا لا بلاش الربا. لا، انت ايه رأيك نحن نخلوهم بعد 6 أشهر وتجيب لهم رز 10 طن رز. طب الطن ب1,500. قال له معلش يلا خلاص خلاص، عشان ما ندخلش في الربا نخليهم بعد 6 أشهر ب10 طن رز ايضا، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لان التحيل على الربا. قال: او التحيل على الربا بقرض بان يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله او اعطاؤه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. فكل قرض جر نفعا فهو ربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا، تحتاج الى ضابط. كل قرض جر نفعا مشروط، مشروطا فهو ربا. يعني القرض يا اخواني لا يجوز ان يجر نفعا زي ما الشيخ علي وضحها في المحاضره بتاعته. لو واحد قال لواحد اديني 10,000، قال له هات لي رهن، قال له خذ الفدان ده رهن ينتفع بالفدان حتى يرد له ال10,000. خذ الفدان سنه يزرعه ويتكسب منه، وبعد سنه رجع له فدان ورجع له 10,000، يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ لان الفدان ده مثلا دخل له 3,000 في السنه، والاخر رجع له ال10 بتاعته، يبقى هو خد ال10 كام؟ 13,000. يبقى في منفعه هنا من القرض فلا يجوز. نعم. قال: ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم. قضية مد عجوة ودرهم بدرهم دي قضية معروفة عند العلماء وأنها محرمة لا تجوز. نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. لأنه سيدخل في الغرر. نعم. ونهى عن بيع السبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. لأنه في غرر أيضا. السبرة يعني الكومة من التمر، كومة من التمر دي يقول له مثلا تبيع لي كومة التمر دي بكام؟ ب20 كيلو التمر أو 20 كيلو تمر، وأنا وحظ فيبيعها. ممكن الكومة دي تطلع أقل أو أكثر، ففيه غرر، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، رواه الخمسة. هذه القصة، هذه القصة اللي شرحها الشيخ علي، واحد مع واحد في السعودية قال له اديني 10,000 ريال، قال له ماشي وترجعهم لي 10,000 ريال في مصر يجوز. جي في مصر حب يقضيه بالجنيه المصري، إذا اقترض بعملة ورد بعملة تانية تجوز بثلاثة شروط، اكتبوها. الشرط الأول ألا يشترط ذلك عند الإقراض، ما يقولوش هديك ريالات بشرط ترجع لي مصري أو دينار أو دولار، ألا يشترط ذلك عند الإقراض. الشرط الثاني أن يكون بسعر السداد لا بسعر الإقراض. الشرط الثالث أن يدفع الثمن كاملا في مجلس العقد. وأظن الشيخ علي وضح، ولا وضح لكم تاني أقول عطلوا 10,000 ريال دي سددوا مصري، أول حاجة ألا يشترط السداد بعملة أخرى. لما يقول خذ 10,000 ريال يقول له هتسددهم 10,000 ريال، لو اشترط سددهم بعملة أخرى لا يجوز. الشرط الثاني حينما سدده لما عطل 10,000 ريال كان الريال بجنيه ونص، بعد 6 أشهر لما جي سدده هنا في مصر قال له هسددك مصري، الريال بقى ب140. يسدده من سعر جنيه ونص ولا من سعر 140؟ من سعر 140 بسعر السداد. نمرة 3 يسدد المبلغ كاملا في مجلس العقد، يعني 10,000 مثلا ب14,000 يدول 14,000 كاملة، أو يقسطها زي ما قال الشيخ علي على الأصل، يشوف 5,000 ريال يسووا كام ويدفع تمامهم، يتبقى 5,000 ريال آخرين لوقت آخر ويشوف سعر الريال كام ويسددهم. نعم. قال وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا. الصحيح أن هذا خاص بالتمر فقط، أما القياس عليه فلا يصح. ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. كذلك هذا القياس ليس صحيح. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار. وهنا أنبه على مسألة بيع الحدائق، يبيع حديقة التفاح قبل أن يبدو صلاحه. كثير من الناس بيبيع التفاح والرمان والمنج والأشياء دي كلها، لا بد أن يبدو صلاحه، إن لم يبدو صلاحها فالبيع باطل. عارف يعني البيع باطل؟ يعني البيع باطل؟ أحسنت. البيع باطل يعني الثمن الذي قبضه المشتري محرم عليه أن يتصرف فيه، الثمن الذي قبضه البائع حرم عليه أن يتصرف فيه، والثمار التي قبضها المشتري حرم عليه أن يتصرف فيه. هذا معنى أن البيع باطل. طيب لو إنسان أراد أن يبيع حديقة منجو أو تفاح أو رمان أو برتقال، لابد أن يبدو صلاحها، يعني حلو، يبدأ يأكل البرتقال يبقى حلو، ولا يشترط صلاح كل الحديقة ولكن صلاح بعضها صلاح لكلها. نعم. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن. كذلك بيع الكتان في الأرض وبيع القمح في الأرض لابد أن يشتد، يعني يبدو صلاح، أما هو أخطر لا يجوز. وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. قال باب الخيار وغيره. وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. باب الخيار. ما هو الخيار؟ الخيار اللي بنعمله سلطة؟ لا، ليس المقصود خيار السلطة، وإنما يعني الخيار يعني أن يكون الإنسان مخيرا، إما أن يمضي العقد أو لا يمضي، هذا معنى الخيار. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق، يعني وأنت في المجلس، مجلس العقد، حتى لو كتبت العقد وسلمت الفلوس واستلمت العقد، كتبت كل شيء، من حقك ترجع ما دمت في المجلس، لكن لو قمت من المجلس لا يحق لك الرجوع. البيعان بالخيار ما لم يتفرق. أو يخير أحدهما الآخر، يعني يتبايع على ألا خيار، يقول له شوف تسقط الخيار، ملكش خيار، يقول له آه. فإذا اتفق على إسقاط الخيار في المجلس سقط خيار المجلس. قال: ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أهل السنن. ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما. ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار 3 أيام. وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. هنا مسألة، المسألة الأولى: ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة. كيف يعني غبن غبنا يخرج عن الغبن؟ هو الغلبة في البيع والشراء. واحد مثلا عمارته تساوي 100,000، باعها ب70,000، يقال غبن. واحد جاي من المدن ويريد أن يشتري، ربنا رزقه بولد يريد أن يعمل عقيقة، فجاي يشتري خروف كويس من وسط الفلاحين، قال نجيب من عند الفلاحين حاجات أرخص، فنازل بسيارته الملاكي الحلوة المرسيدس دي، فقابل واحد فلاح خير قال له أريد أن أشتري خروفا، قال له تعال عندي. بكم الخروف؟ قال له معي خروفة ممتاز 100 ب5,000 جنيه. فشافه كده قال له: قرون، شوف له قرون ازاي. طبعا الراجل ما يفهمش في الموضوع ده، هو راجل جاي من البندر، قال له مش تفضل 5,000، وخذ الخروف وطلع. راح هناك جاب الجزار يذبحه، قال له ما شاء الله خروف كويس، جابه كام؟ قال له 5,000. 5,000 هو جاموس؟ 5,000 احسن خروف ب1,000 جنيه. عم إيه؟ قال له ازاي؟ قال له الرجل ضحك عليه. فرجع الى الفلاح مره اخرى، قال له: لا لا لا، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، واحنا تفرقنا. فحينئذ نقول: لا، حتى ولو تفرقتما فان الغبن الظاهر سبب من اسباب رد السلع. تضحكت عليه، لو مثلا مساله ب1,000 باعها ب1,050، ب1,020، أقل شوية أكثر شوية، حاجات مما تختلف في أنظار الناس لا بأس، لكن هذا الغبن الفاحش يرد السلعة من أجل. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني: وإن اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه. لو اشترى سلعة، جهاز مثلا، ولما وصل البيت وجد أن فيه عيب، فحينئذ يجوز أن يرده بالعيب حتى ولو تفرق. فإن تعذر رده تعين أرشه. الأرش هو الفرق بين السلعة صحيحة ومعيب، يعني يقول له: المحمول ده يا عم فيه عيب كذا، أنا واخده منك ب500 جنيه، العيب ده الناس قالوا يساوي 50 جنيه، يقول له خلاص يبقى الأرش هنا 50 جنيه. يرضى ياخده ب450، يديله ال50 بتاعته ثمن القرش ماشي، والا يرد السلعه كامله. قال: اذا اختلف في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. رواه أبو داود ابن ماجه. باب السلم. من أقال مسلما بيعته، واحد باع أو اشترى، باع مثلا فدانا ب100,000، وبعد ما باع رجع البيت فأولاده لموه وزوجته كده، فراح وقال له: يا فلان خذ فلوسك ورجع لي الفدان. الحقيقة إنه ليس له الرجوع ما دام ليس هناك عيب ولا خيار، البيعان بالخير ما لم يتفرق. لكن يستحب له أن يقيله عثرته أو يقيله بيعه، يستحب له أن يقول له: طب خذ يا عم فلوسك، خذ فدانك وهات الفلوس تاني، استحبابا فقط وليس وجوبا. وهذا معنى قوله: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. هيخصم منها 50 جنيه ويرد الباقي، هيبيع له الفدان مرة أخرى، يجوز. باب السلم. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. لن نعلق على باب السلم، لأن درس الشيخ علي إن شاء الله يكون عن السلم اليوم، وكعادتي يأتي بالمسائل المفصلة ويأصلها تأصيلا علميا جيدا، فإن شاء الله سيكون نبحث اليوم عن السلم تقريبا وأنواعه وأشكاله وما يجوز منه وما لا يجوز. باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. فإن حصل مسألة الرهن يا أخواني والضمان والكفالة، الرهن جائزة، الرهن جائز لقول الله عز وجل: فرهان مقبوضة. وأصل الرهن توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منه. يعني مثلا واحد التقى بواحد في القاهرة قال له: أنا محتاج 100 جنيه. قال له: طيب أنا أريد رهنا. قال له: تفضل المحمول، أنا محتاج 100 جنيه، فخذ محموله هو حتى أرد لك 100 جنيه. على ما نرجع يعني كلها أسبوع أسبوعين أو شهر، فأعطاه المحمول وأخذ 100 جنيه، أصبح المحمول رهنا ل100 جنيه. بعد ما رجع البلد رجع له 100 جنيه وأخذ المحمول، هذا يسمى رهنا. طيب رجع البلد أرسل له: هات 100 جنيه، حاضر بكر، بعد الشهر الجاي، الشهر اللي بعد، فما طاله في هذه الحالة ماذا يصنع؟ يقول له: شوف أنا هبيع الايه؟ المحمول. يرسل له: أنا هبيع المحمول واخد منه 100 جنيه. مش يقول له: يبقى ضاع عليك المحمول، المحمول يساوي 500 جنيه. لو قال له: ضاع عليك المحمول، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن، يغلق يعني يضيع على صاحبه. فإذا لم يسدد جاب 2 شهود وباع المحمول قدامه عشان صاحب المحمول ما يقولش كان يساوي 700 جنيه، وراح باعه قدام الناس دول وقبض ثمنه 500 جنيه، وخد 100 وأرسل للرجل كام؟ 400. هذا معنى الرهن. نعم. لا، الرهن لا يستعمل، الرهن لا يستعمل، خد منه المحمول ما يستعملوش، حطه في البيت لأنه توثيق دين بعين ويحطه عشان يبيع، لا يجوز استعماله إلا إذا كان المركوب أو المحلوب كما بينوا الشيخان. ذهب المركوب والمحلوب. المركوب والمحلوب هذا الذي يستعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يركب المركوب بنفقته ويحلب المحلوب بنفقته. قال: فإن حصل الوفاء التام فك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. هنا نبي على مسألة تلف الرهن. واحد قال له: واحد أعطيني 3000، قال له: رهن لي شيء، فأرهنه البقرة أكرمكم الله، ثم ماتت البقرة عنده، يتحملها ولا لا يتحملها؟ يتحملها. أحسنت، إذا كان مفرطا وكان سببا في موتها يتحمله، وإلا فلا يتحمله. طيب، البقرة دي ولدت عنده، ولدت عند لصايد، فالراجل رجع له الفلوس، قال له: خذ يا عمي 3000 ورجع لي بقر. قال له: ماشي خذ بقر. طب هات العيد، قال: العيد اللي تولد عندي. العيد يرجع مع البقرة ولا يظل عند الرجل؟ يرجع مع البقرة، لأنه تبع لإيه؟ تبع للأصل. قال: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل. والله أعلم. الضمان والكفالة. واحد يقول: واحد اديني 50,000 جنيه، قال له: عناية الاثنين، بس هات لي واحد يضمنه، أنا ما عرفكش، هات لي واحد يضمن. قال له: ماشي. راح جاب له الأستاذ فلان، قال له: اديله 50,000 وأنا أضمن. ضرب على صدره كده وقال له: أنا إيه؟ أضمن. تمام؟ قال له: خلاص يا عم، اكتب ورقة. قال له: مش كاتب لا ورقة ولا بتاع، خلاص. وفعلا خد ال 50,000 اللي هتجيبهم بعد كام؟ 6 أشهر. بعد 6 أشهر جه طالبه، قال له: والله الظروف والوضع. 7 أشهر، سنة، والرجل لم يسدد، أعسر. من الذي يدفع عنه؟ الضامن. يقول: يا عم ده أنا كنت وسطة خير، أنا ورط نفسي ليه؟ أنا مالي؟ لا، أنت إيه؟ تتحمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. الزعيم يعني الضامن. الزعيم غارم، زي وأنا به زعيم، يعني أنا به ضامن أو أنا به كفيل. تمام؟ يبقى يتحمل هذا الدين كاملا. فصاحب الدين من حق يعني يطالب الأصيل أو الضامن. نعم. قال: باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي له أن ييسر على الموسر. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه. وهذا من المياسرة، فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كان الحجر لفلس، إخواني، الحجر دي مسألة مهمة جدا. ليه؟ تحصل كثير. رجل يستدين من فلان وفلان وفلان وفلان حتى يستدين مثلا ب500,000، ويبدأ في مشروع، المشروع خسر، يعلن إفلاسه، خلاص الرجل لا يمتلك شيء، ماذا نصنع؟ في هذه الحالة يجوز للغرماء الذين لهم ديون عنده أن يرفعوا أمره إلى القاضي ليحجر على ممتلكاته. القاضي يحجر على ممتلكاته، العامة تسميه يحجز على ممتلكاته، يحجر على ممتلكاته ثم يبيعها بالمزاد العلني ويؤخذ منها نفقته الأصلية. إذا كان عنده بيت عمارة تساوي 400,000 تنباع ونأجر له شقة ونعطي له إيجارها سنة خلاص ويسكن فيها، ويبدأ القاضي يوزع على الغرماء المال بقدر حصصهم. يعني بقدر حصصهم، نفرض مثلا الرجل ده كان مدين ب100,000، كان مدين بمليون، وبعدين بعنا ممتلكاته جابت كلها نص مليون. اللي كان له عنده 20,000 ياخد كام؟ 10. واللي له عنده 10,000 ياخد كام؟ 5. واللي عنده 8,000 ياخد كام؟ 4. كل واحد ياخد بايه؟ بقدر حصصه. لكن فيه واحد، نعم، ما عندوش حاجة خالص، خلاص لو ما عندوش أي حاجة خالص ولا بيتا يسكن فيه يبقى سقط الدين. ماذا يصنع؟ بشرط ألا يكون حيلة. بعض الناس لما يجي يفلس يكتب البيت باسم زوجته والفدانين باسم أولاده والبتاع، إذا فعل هذا فهو آثم وسيأخذ من حسناته يوم القيامة. لكن إذا كان الرجل أفلس فعلا، وضع المال في تجارة والتجارة خسرت، أو وضع المال في البيت والبيت احترق، فقد سقط الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. طيب هب أن رجلا كان عطيه سيارة ب30,000، قلنا له 30 تأخذ منه كام؟ 15. قال لا، ده سيارتي لسه موجودة عنده، هتبيع السيارة توزعه في نص على الناس؟ أنا أخذ سيارتي وأنا حق بها. هو حق بها ولا لا؟ حق بها؟ ليس أحق؟ كلهم زي بعض، يبقى ياخذ 15 ويسيبها. أحق بها؟ أحق بها؟ سيارته أحق بها؟ يعني هو أحق بها؟ يعني اختلف الفقهاء. طيب صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. الجماعة اللي قالوا هو أحق بها غلط، والجماعة اللي قالوا لا هو أسوة الغرماء غلط أيضا. طيب ما هو الصح والصواب يا خالد؟ أحق بها بشروط. الشرط الأول ألا تكون قد تغيرت عن صورتها، يعني ورنشها أحمر. هي بشروط بس أنت نسيتها يا خالد، صح؟ جد هي هو فعلا بشروط لكن خالد نساه. أيوة، ألا تخرج عن يده كأن يرهنها أو كذا. طيب هذا شرط كويس إنك جبت شرط. طيب هي أحق بشروط بقاء عينها، ها؟ ألا يكون قد دفع من ثمنها شيئا، أنت ألا تكون قد تغيرت عن صفتها كأن يكون حب فطحنه أو نحو. يعني عندنا ثلاثة شروط. نقول له السيارة دي أنت خدت منها أقساط ولا لسه؟ إذا استلم منها قسطا واحدا نقول له أنت أسوة الغرماء زيك زيه، ما بقاش لك عنده سيارة، أنت أصبح لك في ذمته مال. لكن إذا لم يتقاضى منها قسطا فهو أحق بإيه؟ بهذه السيارة. من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. طيب السؤال الثاني، وزعنا على كل واحد اللي له 20,000 خد 10، واللي له 30 خد 15. واحد كان له 20 قال لا أنا مش عاوز فلوس، خلي عم الفلوس لحد ما ربنا يغنيك براحتك خالص يا عم، خد زي الناس. قال له لا، وترك حقه. خلاص كل واحد خد حقه، أو خد نصف حقه يعني، وانتهت القصة. الرجل ده بعد مدة عمل مشروع تاني وبدأ واشتغل، بقى من أصحاب الملايين. من حق الناس يطالبوا بباقي حقوقهم ولا لا؟ ها؟ لا، مش من حقهم يطالبوا. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. طب والرجل قال: لا لا مش عاوز يا عم، اللي ساب 20,000 ياخذهم 20 ولا ياخذ 10؟ ياخذ 20 لأنه أنظر. قال: وإن كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هذا اللي احنا تكلمنا عنه اسمه الحجر لفلس بسبب الديون. في حاجة اسمها الحجر لحظ النفس. يعني ايه؟ يعني عنده ولد صغير ابوه ترك له ممتلكات، يتيم، ابوه ترك له سيارات وبيوت واراضي واموال كثير، فعمه قام عليه، يعني هو الوصي عليه، فمن حق ان يحجر على الولد. لا يبيع، لو ساب الولد هيبيع الممتلكات دي وهو صغير لا يعرف شيئا، فيحجر عليه، يكتب عليه حجر لا يبيع، لا يجوز للولد أن يتصرف في ممتلكاته حتى يبلغ. طيب ما يعرفش الولد أن الممتلكات دي بتاعته، أو الولد قاعد في البيت وعمال بيطعمه ويسقيه ويكسب المعروف وكل شيء من ماله، لكن يبدأ يختبره. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يقول له: لو الواحد عطاك 1,000 جنيه تعمل بإيه؟ يقول: 1,000 جنيه أشتري نفافيخ وأشتري جيلاتي. يبقى الواد ده ياخد فلوس ولا لسه؟ لسه. يسيبه كمان 6 أشهر أو سنة. لو الواحد أعطاك 5,000 جنيه تعمل إيه؟ أشتري موتوسيكل وأمشي أزمر. يبقى لسه برضه صغير. لكن لو قال له: لو أعطيتك 5,000 تعمل، يقول لي: أعمل كشك صغير وأبدأ أجيب فيه طلبات وأبيع وأشتري وأنمي المال عشان أكون نفسي وأتجوز. قال الولد بلغ الإيه؟ الرشد. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لما يجي يدفع له ماله يقول له: طب تعالى يا ابني، أبوك ترك لك كم فدان وترك لك فلوس كذا وكذا، اشهد يا فلان يا فلان يا فلان إني سلمت هذه الأموال. هذا إذا بلغ منه الرشد. فهذا اسمه الحجر على الصغير والسفيه والمجنون. احيانا الاب يخرف، الاب نفسه كبير عنده 70-80 سنة وعقله خطه، وبدا كل ما يقعد مع واحد ازاي الصحه وبتاع مش عارف ايه حبه ازاي احب ايه ويحب راسه، يقول له: انت راجل طيب، تعال ما اكتب لك 5 فدادين. مش كاتب له 5 فدادين، ما هو عنده 300-400 فدادين. واحد يعزمه عزومه كويسه على كباب ولا بتقول: انت راجل 100 100، اكتب لك فدانين. فالاولاد بصوا لقوا الاب هيضيع التلك. هل من حقهم ان يحجروا عليه؟ نعم، من حقهم ان يحجروا عليه ويرفعوا امر، يجيبوا يكشفوا عليه ويجيبوا كشف طبي ان الراجل بدا يخرف ويخطي ويبدا يحجر على الاب السفيه. ايضا ممكن يكون الاب مش عقله كويس، لكن بدا يفعل فعل السفهاء، بدأ يسهر سهرات مش كويسة ويشرب مخدرات وبدأ ينفق على المخدرات والأشياء دي. الآن أصبح فعله فعل الإيه؟ السفهاء. يجوز للأبناء أنهم يرفعوا للحج ويجيبوا شهادات من الناس أنه فلان أن أبوهم باع فدانين 3-4 وشرب بها مخدرات، وهيضيع التركة كلها، حينئذ يحجروا عليه حتى لا يتصرف في التركة. حاجة تانية. وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم. يعني لو واحد ترك لابنه 100,000 وقال لإنسان جار أنت وصي خذ 100,000 دي معك نميها لابني، فالرجل ده جاب 100,000 وضعها في مشروع وقام هو بنفسه قائم على المشروع يجيب البضاعة ويبيع وكده، يطلع نفسه أجرة ولا لا؟ طلع لنفسه أجرة مثله، أجرة مثله لأنه قائم. أما إن كان غنيا محتاج مش محتاج وعنده فلوس فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني يأكل بقدر أجرته. نتوقف ونقبل الأسئلة، تفضل. افتح نعم. نعم نعم. لا ليس الأبناء، يسأل يقول هل للأبناء أن يستردوا ما باعه الأب؟ طب هيستردوا إزاي والأب باعه واشترى به مخدرات، هيجيبوا فلوسه منين؟ سؤالك يقول بأن الأب حاب بعض الأبناء فأعطى لبعض أبنائه مالا ولم يعط الآخر، هذا ليس سفه وإن كان فيه ظلم لكن ليس سفه، لا يستوي الحجر. هذا سائل يسأل ويقول هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. إذا أراد أحد أن يستبدل سلعة بغيرها ويدفع الفرق بالمال هل هذا بيعتان في بيعة؟ لا بأس إذا لم تكن السلعة ربوية. ما حكم من وقع على امرأته وهي حائض مع العلم بجهلهما بانقضاء العادة الشهرية، فما الكفارة؟ إذا كان جاهلين فليس عليهما شيء. في حالة إذا بيع دواء لعلاج المحاصيل الزراعية بالأرض مع دفع ثمن الدواء عند نهاية موسم الزراعة، فما حكم جوازه؟ في حالة إذا بيع دواء لعلاج المحاصيل الزراعية بالأرض مع دفع ثمن الدواء عند نهاية موسم الزراعة، لا بأس، هذا بيع آجل ببيع الدواء أو الأدوية والمبيدات، وقل له إن شاء الله لما تطلع الزرع اعطيني ثمنه، لكن لابد هنا شرط مهم جدا أن يبين ثمنه، يعني هو مثلا يبيع الكيلو ب50 جنيه فيعطيه البيع الكيلو ب55، يقول له اعطيني كيلو كذا، يبعث له ورقة الكيلو ب55 حيث الرجل يعرف حتى لا يفاجأ بالثمن بعد ذلك. نعم، لكنه بيع صحيح، بيع صحيح. حكم شراء الأشياء المسروقة وهو يعلم؟ لا يجوز لأنه تعاون على الإثم والعدوان. هل هناك علامات لليلة القدر؟ أن تخرج الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها كما ثبت في صحيح مسلم. ما هو علاج النسيان وخاصة في حفظ القرآن والعلم الشرعي؟ أرجع إلى الموقع، ستجد على الصفحة الرئيسية محاضرة بعنوان قواعد إدارة العقل، تكلمت فيها عن علاج النسيان وتحويل الحفظ من قصير المدى إلى طويل المدى، والأكلات التي تنمي الذكاء والأكلات التي تؤثر على الذكاء، وكيفية تجديد نشاط الذهن عند الحفظ، وكيفية زيادة نسبة التركيز عند الحفظ. نعم، المحاضرة بعنوان قواعد إدارة العقل، اصحبها مجانا من على الموقع. نعم. ما هو علاج قسوة القلب؟ تلاوة القرآن، قيام الليل، كثرة ذكر الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقات، الدعاء مع الخلوة بين يدي الله تبارك. رجل ذهب إلى رجل يطلب منه أن يسلفه مالا، ف فقال له: أعطيك كيلو ذهب بدل المال على أن ترد إلي كيلو ذهب، فهذا يجوز؟ نعم هذا جائز لأنه نوع من أنواع القرض. ما هو حكم الغش في الامتحانات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هل ورد في الاتكاء على يد اليمنى أو اليسرى نهي؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء على إلية اليد اليسرى من الخلف، وقال بأنها جلسة المغضوب عليه. هل تصنيع سفن السياحة أو ترميمه أو دهانه أو دهانته حرام؟ وماذا عن العمل فيه؟ إذا كانت سفينة السياحة بيركبوا فيها ويمشوا في البحر شوية فلا بأس، أما إذا كان بيركب فيها أجانب ويشربون فيها الخمر فإنها محرمة، ولذا فلا يجوز حينئذ المشاركة فيها. هل يشترط في الأضحية توزيعها أن تقسم أثلاثا؟ لا يشترط التثليث في الأضحية، والحديث فيها ضعيف. ما حكم الاستواك عرضا؟ الحكم الاستواك عرضا؟ عرضا السواك سواء كان طولا أو عرضا فلا بأس به. هل يجوز بيع كروت الممري للمحمول مع العلم أنها يوضع عليها الأغاني؟ يجوز لأنها تستعمل في الخير وفي الشر. هل هناك أحكام شرعية تتعلق بجمال الصنعة، لأن هناك سرقة في هذا المجال كثيرة؟ رجل اشترى سلعة بالتقسيط ثم باعها نقدا لرجل غير الذي اشترى منه، فما الحكم؟ هذه مسألة التورق، شيخ الإسلام يرى أنها ربا، والجمهور أو الشافعي بالذات يرى أنها حلال، والصحيح أنها مباحة. مسألة التورق التي يسميها الناس بحرق السلع، فاهمينها؟ عارفينها؟ اشتري سلعة بالتقسيط من واحد، سيارة بالتقسيط من واحد ب120 ألف، وبيعها لآخر ب100 ألف نقدا، الصحيح أنها جائزة. نعم. هل صفة الجلسة الواردة عند قضاء الحاجة عليها دليل صحيح؟ هذه الجلسة إنما استحبها الفقهاء فقط، أن يتكئ على رجل اليسرى قليلا لكي يضغط على المعدة لكي يستريح عند قضاء الحاجة، لكن هذا اجتهاد من بعض الفقهاء وليس عليه دليل. حكم بيع الأرز بالتقسيط؟ الأرز بالتقسيط جائز. هل تجزي العقيقة إذا تم ذبحها وتوزيعها لحما نيئا؟ نعم يجوز. فضيلتكم، أبحت بيع السلعة المكتوب عليها صنع في اليابان رغم أنها صنعت في الصين، واشترطت أن يعلم المشتري على أنها صنعت في الصين، فماذا لو كانت هذه السلعة ماركة عالمية مسجلة؟ فهل هذا يجوز على الرغم أنه يعاقب عليها القانون بالغش في التجارة؟ نعم هي غش في التجارة، لكن البائع يقول: ماذا أصنع فيها؟ قلت له: هذا عيب فيها لابد أن تبينه، فإذا رضي المشتري بأن يشتريها على هذا العيب جائز. نعم. الحكم العمل في جامعة أمريكية مع العلم أن فيها أماكن غير شرعية؟ سواء كانت جامعة أمريكية أو غير أمريكية، الجامعة إذا كانت قائمة على المعاصي والمحادة لدين الله عز وجل لا يجوز العمل فيها، وإن كانت جامعة تدرس العلوم المباحة فإنه يجوز العمل فيه. هذا سنسأل ويقول: تجار الأسمدة الزراعية يعلنون أن ثمن الشكارة الواحدة 80 جنيها نقدا، أما إذا تأخر السداد لنهاية المحصول يكون ثمنها 100 جنيه. هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل. لو هو قال للمشتري: هذا الأسمدة الكيماوي الشكارة ب70 نقدا وب100 جنيه على الزرعة، قال له: ماشي اشتريها ب100 جنيه، فهذا بيع جائز صحيح. لكن لو انه اشتراها ولا يدري هل سيسدد نقدا او تقسيطا، ولم يعزم في احد البيعتين ولم يحدد، فهذا بيع